نعم عبد الرحمن. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ومن رسالة كتاب العقل ومن كتاب العقل والنقل الفائدة 69 بعد 100: علمنا عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلم، ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فهو أمر به وإن لم يطعه الناس. فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على وجودنا، فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا. وهذا كما أن وجود الرب وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر، سواء علمناه أو لم نعلمه فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثرا فيه. فإن العلم أحسن الله إليكم. فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم. إذ العلم مطابقة المعلوم المستغني للعلم كذا يا شيخنا؟ للعلم. أحسن الله إليكم. إذ العلم مطابقة المعلوم. طيب. للعلم. أحسن الله إليكم. إذ العلم مطابقة المعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثرا فيه. فإن العلم نوعان، أحدهما العملي، وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به، محتاج إليه. أحسن الله عليكم. يقول أحد فإن العلم نوعان، أحدهما العملي، وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به، محتاج إليه. والثاني الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم، كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. فإن هذه المعلومات ثابتة، سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها. والشرع مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، هو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا. فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. 70 بعد 100، كل من أثبت ما أثبته الرسول ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول، وكان أولى بمن قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. 71 بعد 100، قد علم قطعا أن الرسول لم يدع الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. 72 بعد 100، إذا علم الرجل أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم بالعقل والنقل والبراهين اليقينية، ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، وألا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب. فإذا كان عقله يوجب عليه أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به من مقدرات من الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما في ذلك من الكلفة والألم، لظنه أنه أعلم منه، وأنه إذا صدقه أقرب لحصول الشفاء مع علمه أن الطبيب يخطئ كثيرا، وأن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب، بل يكون استعماله لما يصفه سببا لهلاكه، ومع هذا يقبل قوله ويقلده، وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه، فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والرسل صادقون مصدقون، لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط، ومن عارضهم ففيه من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، فكيف يجوز أن يعارض من لم يخطئ قط بما لم يصب في معارضته قط؟ 73، أحسن الله إليكم. جزاك الله خير، اللهم ينتقي، أقول الشيخ ينتقي من هذه الكتب درر يقربها لطلاب العلم. يعني هذا من خلال قراءة رحمه الله ينتقيها؟ إيه، أجل هي تجيها. نعم أبو إبراهيم. في حديث إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، من جبته؟ في الدرر السنية، أخرجه ابو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع. يا الحمد لله، صلاة الفجر في ذاتها هي فاضلة على سائر الصلوات، فكيف إذا في صلاة الفجر؟ ولهذا خصت بهذه القراءة، بقراءة السورتين. نعم. يا الحمد لله، لكن هذه تختلف أحسن الله إليك. نعم، حديث ابن عمر غير الحديث اللي ذكره ابن كثير، إنه أفضل الصلاة هنا يغفر له، يعني أي، ولكن الشيخ يعني مختلف في تصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ولكن يعني قال انه قيل انه موقوف على ابن عمر. اللي معنى المسلم إيه إيه بس غفر له. واللي ذكرت أحسن الله عليك إنه أفضل الصلوات. ضعف الألباني جدا. وين أفضل؟ نعم تفضل يا إبراهيم. الصلوات صلاته أفضل من صلاة الفجر. إيه نعم. يوم الجمعة في الجماعة. الإمام هنا أبو عبيدة ضعف الألباني جدا. لا الحديث الذي أفضل الصلاة حديث ابن عمر صححه الألباني واختلف يعني أنه هل هو موقوف على ابن عمر أو مرفوع هذا لا هذا له حكم الرأي مثل هذا له حكم الرأي لأنه ليس مما يقال في الرأي بالرأي. نعم أحسن الله.